بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا معكم في شرح القصيدة الحيية للعلامة أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. تقدم معنا وتكلمت في الدرس الماضي، في آخر الدرس الماضي، عن مسألة الشفاعة، وقلت أن أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات الشفاعة، للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين وللملائكة، وكذلك يشفع الله تعالى ويخرج قوما من النار هم عتقاء الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح. وهنا طبعا هو يؤكد هذا ويخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: وإن رسول الله، بإن التي تفيد التأكيد، رسول الله للخلق شافع، جار المجرور في قوله للخلق متعلقان بقوله شافع، وهو خبر إن، أي شافع للخلق، أي شافع لهم، أي يشفع لهم وفيهم. والله تعالى طبعا يأذن لرسله، يأذن للرسل وللصالحين في الشفاعة، فالشفاعة كما قلنا تكون يوم القيامة، تكون في الآخرة، وتكون بشرطين: بشرط الإذن أن يأذن للشافع، وبشرط الرضا عن المشفوع. والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد، فلا يكون تكون الشفاعة لغير الموحدين. وطبعا قلنا هذا واضح وبين في مسألة الشفاعة عموما، أنكرها الخوارج والمعتزلة بناء على يعني ما يعني عندهم من أصل في يعني عندهم أصل، أن طبعا من فعل الكبيرة فإنه يخرج من الملة عند الخوارج في الدنيا، وعند المعتزلة هو منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وطبعا في الآخرة حكم الكفار أنه لا يدخل النار، وهذا مصرح به في كتبهم ورسائلهم في الاعتقاد. وهم طبعا يعني يردون طبعا يعني حديث الآيات التي في الشفاعة، يجعلونها طبعا في الشفاعة في زيادة الدرجات، ولا شك أن هذا باطل، وبينت طبعا جملة من هذه الأدلة من كتاب الله تعالى، وكذلك أدلة السنة طبعا ترد عندهم، لأن طبعا عندهم هذا من خبر الأحاد، وخبر الأحاد لا يستدل به في العقيدة، مع أن طبعا هذه حديث قد جاءت من طرق كثيرة، وهي طبعا تبلغ حد ومبلغ التواتر. وعلى كل، فثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح وبين في ذلك، طبعا هو المقام المحمود الذي يعني يبعثه الله تعالى، يعني يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا جاء في الحديث يعني حديث جابر بن عبد الله، نعم، فذكر فيه طبعا يعني أنه طبعا مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، أي من النار. لذلك طبعا هذا أصل الحديث، أن يزيد الفقير قد جاء، كان قد شغفه رأي من آراء الخوارج، كما هذا الحديث طبعا في عند البخاري وغيره، فجاء يعني لجابر بن عبد الله، ويعني يعني سمعه يحدث طبعا عن القوم الذين يخرجون من جهنم، عن الجهنميين، فذكر له طبعا يعني واستغرب، ونقول يعني تعجب يزيد الفقير من هذا الحديث الذي ذكره، وسأل جابر بن عبد الله في هذا الأمر، فيعني قال له: تقرأ القرآن؟ فقال له: هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا ذكر طبعا له المقام المحمود، وطبعا أنه يخرج الله تعالى بهذا المقام من يخرج أي من النار، ويعني هذا طبعا من جملة الأحاديث الدالة على ذلك. وذكرت طبعا حديث الترمذي وغيره: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك طبعا في حديث قتادة عن أنس عند البخاري ومسلم، وعند أيضا الإمام أحمد، فيه طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي يستأذن على الله تعالى يوم القيامة، لما طبعا يذهب الأنبياء، يذهب الناس إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، حتى يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن على الله، يستأذن على، قال في الحديث: استأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته أقع ساجدا، وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني إلى آخره. فقال طبعا يقال في ذلك: محمد ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع وسل تعطه، واشفع تشفع. فانظر هنا إلى هذا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يعني يعني يعني لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله تعالى له في الشفاعة. فكان في ذلك طبعا، في ذلك يعني في آخر بعد ذلك في الحديث، هذا يتكرر في سجوده، وأنه يحمد الله تعالى بتحميد يعلمنيه ربي كما جاء في الحديث. بعد ذلك طبعا قال، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، هكذا بنص الحديث، حديث كما قلنا في الصحيحين، فأخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. إذن هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مصرح بها يعني في الحديث، وفي طبعا يعني أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة، وهذا أمر متفق عليه. لكن قوله للخلق هو عام، الخلق أي للمخلوقات، لكن طبعا هو يريد بذلك طبعا المؤمنين منهم، ويريد بذلك المسلمين، فإن الشفاعة تكون لماذا؟ لأهل الإسلام، ولا تكون لأهل الكفر. وفقط كما ذكرت سابقا أن هناك شفاعة واحدة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه طبعا أبي طالب، ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي هريرة عن أبي سعيد عفوا عن أبي سعيد الخدري، أن فيه طبعا لما ذكر عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. إذن هو تخفيف خاص من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بتخفيف خاص، وليس بإدخاله طبعا الجنة، لأن الجنة محرمة على الكافرين، ففقط هو تخفيف للعذاب لما وقع طبعا من مواقف يعني أبي طالب في يعني الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من قريش. فهذا هو، إذن قلنا رسول الله للخلق شافع أي للمؤمنين منهم، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع شفاعة الشافعين الكفار، إنما تنفع المؤمنين. ثم قال: وقل في عذاب القبر حق موضح، أي من جملة مسائل الاعتقاد التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نقر بها الإيمان بعذاب القبر وبفتنة القبر. وتقدم معنا الكلام عن ماذا؟ الكلام عن سؤال الملكين، وهو من جملة ماذا؟ من جملة ما يقع في القبر. وذكرنا من جملة أدلة القرآن على ذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر. هذا الحديث طبعا عند البخاري ومسلم وغيرهم. وكذلك قوله تعالى مما استنبط العلماء من قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العذاب هو عذاب طبعا ليس في الدنيا، وليس يوم القيامة، إذا قالوا يوم تقوم الساعة، بعد ذلك ستقوم الساعة، لكن في هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فاستدلوا بذلك جماعة من العلماء كابن، وجماعة من المفسرين كابن كثير وغيره، على ماذا؟ على ثبوت عذاب القبر من هذه الآية. وجاءت طبعا الأحاديث واضحة وبينة، جاءت الأحاديث واضحة بينة صريحة، من ذلك حديث البخاري ومسلم جاء من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، أن يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر، وقالت لعائشة: عاذك الله من عذاب القبر. فتعجبت عائشة من ذلك، وسألت عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. أكد لها طبعا في بعض الروايات عذاب القبر حق، قال لها صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا من أدلة الواضحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة يستعيذ من عذاب القبر كما هو مشهور في الدعاء. ومن ذلك طبعا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره طبعا من طريق ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء، في طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة كما ذكرت أسماء. فهذا طبعا من جملة الأحاديث الدالة على ثبوت عذاب القبر. وكذلك طبعا في حديث البخاري ومسلم من طريق عون بن ابي جحيفه عن ابيه ابي جحيفه عن البراء عن ابي ايوب الانصاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما قال: وقد خرج يوما وقد وجبت الشمس، اي سقط قرص الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. والحديث طبعا كثيرة، وهذا أمر متفق عليه، وأنكر بعض الملاحدة وبعض أهل البدع عذاب القبر، وكل هذا طبعا يعني مردود بما ثبت في كتاب الله وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث واضحة صريحة في هذا. وكما قلنا طبعا الدعاء في قبل الانتهاء من الصلاة وقبل التسليم من الأدعية طبعا المعروفة المشهورة كما جاء عند البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طبعا الاستعاذة تكون من أشياء ماذا؟ من أشياء موجودة ومن أشياء طبعا حقيقية، هذا طبعا مما استعاذ منه. وطبعا كذلك الحديث الآخر، الحديث المعروف عند البخاري ومسلم، جاء من طريق طاووس، جاء من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين ماذا قال؟ قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ويمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستتر ولا يستنزه من بوله. هذا طبعا دليل على ثبوت عذاب القبر. قال هنا وقل في عذاب القبر حق، يقول فيه أنه حق وأنه ثابت وأنه صحيح موضح، أي أنه طبعا بين واضح بنصوص كتاب الله وبنصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه السلف الصالح، ولم يخالف في هذا كما قلنا إلا أهل البدع. ثم قال ولا تكفرا أهل الصلاة، ولا تكفرا كذلك جائز أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. انتقل إلى بيان مسألة أخرى من المسائل المهمة في من المسائل العقدية التي يذكرها أهل السنة والجماعة والتي خالف فيها أهل البدع كالمعتزلة وكالخوارج، وهي طبعا وهنا طبعا تحديدا الخوارج، لأنهم هم الذين يكفرون بالمعصية من جهة ماذا؟ من جهة الاسم. أما من جهة الحكم فالحكم واحد عند المعتزلة والخوارج في الآخرة، كل من فعل ذنبا ومعصية وكبيرة ولم يتب منها فإنه مخلد في نار جهنم، هذا حكم الكفار. أما من جهة التسمية فهناك طبعا خلاف بين المعتزلة وبين الخوارج. المعتزلة جاءوا ببدعة جديدة منزلة بين المنزلتين، لذلك قيل من سبب تسمية المعتزلة بالمعتزلة أنهم اعتزل واصل بن عطاء الغزال مجلس الحسن البصري، لأنه قيل أنه سأله في مسألة صاحب الكبيرة فقال له، جابه الحسن البصري بما عليه أهل السنة والجماعة بأنه مسلم ومؤمن عاصم، قد اعتزله لأنه طبعا يرى أنه منزل بين المنزلتين. ولا شك أن هذه بدعة، لأن الناس إما مسلمون أو مشركون كفار، فلا واسطة بين ذلك. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقال هنا ولا تكفرا أو لا تكفرا، هنا نهي وأكد هذا النهي بنون التوكيد الخفيفة، والتكفير هو الحكم أو الحكم على الشخص بأنه كافر، والحكم عليه بأنه كافر ونسبته إلى الكفر، أي إخراجه من الملة. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وطبعا منه سمي الليل كافرا لأنه يغطي ضوء النهار، وسمي البحر كافر لأنه يغطي الأشياء وهكذا. والكفر طبعا في الشرع هو كل قول وعمل وفعل، وكل قول واعتقاد وفعل دل الشرع على أنه يخرج صاحبه من الإسلام، وهذا طبعا هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. وهناك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهذا طبعا يعني يجتمع مع أصل الإيمان. أما الكفر الأكبر فلا يجتمع مع أصل الإيمان، إذا كفر والعياذ بالله فقد خرج، ويكون بالقول كسب الله تعالى، ويكون بالفعل كالسجود لغير الله للصنم للقبر وكإلقاء المصحف في القاذورات، ويكون بالاعتقاد كاستحلال ما حرم الله وإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة. وهذا طبعا يعني هو المشروع الذي ثبت طبعا. التكفير ليس حكما هكذا نأخذه بالعقل وبالهوى، ولا لابد طبعا فيه من نصوص شرعية، لابد أن نتوقف فيه عند أو على السمع على نصوص الكتاب والسنة، ولا نجتهد هكذا. طبعا المسائل طبعا مسائل خطيرة وعظيمة، لابد طبعا أن يتنبه، لا نلغي الحكم مطلقا كما يلغيه كثير من أهل الإرجاء، وعندهم أن هذا الحكم هو نظري فقط، ومن ينكره أصلا، أن بعضهم لا يعني يكفر اليهود والنصارى والعياذ بالله، وكذلك لا نطلق والظن والطاعة والمعصية، فهذا نهج الخوارج والغلاة، فكلاهما مذهب مذموم. فهنا طبعا أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى الاجتناب وإلى النهي عن تكفير ماذا؟ أهل الصلاة. ولا تكفر أهل الصلاة، أنهم طبعا أنهم مؤمنون موحدون، إذا لم يأتوا بماذا؟ بما ينقض الإسلام وبما يخرج عن الملة، فلا يجوز لك أن تكفرهم وتحكم عليهم بالكفر، لأن هنا طبعا كما جاء في حديث ابن عمر وغيره طبعا عند البخاري ومسلم وغيرهما، طبعا من كفر يعني ما قال يا أخي كافر طبعا فقد باع بها أحدهم، إما أن يكون كما قال إما حارت عليه ترجع عليه، وطبعا في هذا طبعا جملة من التفاسير معنى حارت وترجع عليه. فالمهم هنا طبعا من حكم الله تعالى بإسلامه لابد أن نحكم بإسلامه، ولا يجوز لنا أن نكفره بظن، أصل ثبت إسلامه بيقين فنحكم عليه بالإسلام. الظن والشبه هذا طبعا لا يليق في هذا الباب، ولا ينبغي أن يعني يتسرع يعني المسلم والسني في إطلاق هكذا في إطلاق هذه الأحكام دون تثبت وروية. إذن وإن عصوا وإن وقعوا في المعصية، من باب اولى طبعا ان مثلا لم يعتبر كلنا يقع في فكلهم يعصي كما قال هو، لكن طبعا وان وقع في معصيه، في المعصيه الكبيره التي لا تخرج من المله فلا يجوز، طبعا لا يجوز ان نكفره بها، نقول فاسق فعل ذنبا فعل فسقا كالزنا وشرب الخمر واكل الخنزير والربا الى غير ذلك، اذا فعلها من غير استحلال فلا يجوز لنا ان نكفره، ويقول الزنا حرام مقر بان الزنا حرام وهو معصيه، وكذلك الربا الى غير ذلك، فهذه كبائر، فهذه كبائر لا يجوز طبعا ان يقع التكفير بها. وان كان القتل الذي هو من اعظم الكبائر، يعني اعظم الكبائر هو الشرك والكفر بالله، بعد ذلك ياتي القتل. ياتي كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي ذنب قال تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم قيل ماذا؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك، القتل هو اعظم ذنب، ومع ذلك طبعا يعني لم يعني لا يكفر بهذا الفعل. لذلك قال تعالى فمن عفي، هنا الكلام عن ماذا؟ كلام عن القتل العمدا، عن القصاص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخر الآية. بعد ذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف إلى آخر الآية. إذن هنا فمن يعني الله تعالى جعل ماذا؟ جعل يعني المقتول أو أولياء المقتول على قول يعني إخوة للقاتل، أخا للقاتل، إذن هذا في القتل العمد. من عفي له من أخيه، من أخيه، الأخوة هنا هي أخوة ماذا؟ هي أخوة الإسلام. وقوله تعالى من طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم من طائفتان، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة. فالتكفير بالذنب والمعصية هذا من فعل ماذا؟ من فعل الخوارج ومن اعتقاد الخوارج، لا يجوز لنا أن نكفر من لم يستحل المعصية. نعم الكفر والشرك الذي هو عملي لا يشترط فيه الاستحلال، من سجد لقبر أو دعا غير الله تعالى أو سب الله هذا لا يشكل أن أقول حتى يستحل حتى يجحد، لا هذا هو فعل كفر بذاته، وهذا هو خلافا لمن يقول هو دليل على كفر قلبه وعلى جحوده في القلب، هذا طبعا هذا مذهب الجهمية ومذهب أهل الإرجاء، لا هو كفر بذاته وبعينه، أقوال بعينها كفر بذاتها تخرج من الملة وأفعال بذاتها تخرج من الملة. أما أن نأتي ونكفر الناس بالذنوب والمعاصي لأنه فعل ذلك الذنب وفعل ولو أنه استمر على ذلك الذنب والمعصية ما لم يصرح أنه حلال، ما لم يقول أنه حلال، فلا يجوز ولا ينبغي المسلم أن يتجرأ على إطلاق حكم شرعي عظيم، فهو طبعا حكم خطير. وهذا طبعا من الأدلة كما ذكرت من القرآن من كتاب الله تعالى التي تدل على ماذا؟ تدل على على ماذا؟ على أن من فعل ذنبا وعلى أن من فعل كبيرة كالقتل وهي من أعظم كما قلنا الكبائر أنه لا يكفر بذلك، بل هو مسلم فاسق ملي، مسلم ناقص الإيمان، وهكذا. وجاء طبعا في ذلك طبعا يعني أحاديث أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث حديث أبي ذر أخرجه البخاري وأخرجه أيضا يعني مسلم وغيره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن قال هنا أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال نعم، قال وإن زنى وإن سرق، الزنا كبيرة من الكبائر والسرقة كبيرة من الكبائر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق، فهو مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة. هل يدخل الجنة الكافر؟ لا يدخل الجنة الكافر، هذا فيه رد واضح وصريح على يعني من يذهب مذهب الخوارج في التكفير بالذنوب والمعاصي. وكذلك أيضا حديث آخر، حديث البخاري ومسلم الذي أخرجه من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت في مسألة البيعة طبعا التي كانت في العقبة، فقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم، قرأ الآية التي في سورة الممتحنة، نعم، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب والشاهد هنا ومن أصاب من ذلك شيئا فستره على الله فستره عليه فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإذا كان هذه الزنا والسرقة، طبعا الشرك لا، الشرك لابد فيه من توبة لقوله تعالى أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه أيضا آية تدل على أن أصحاب الذنوب والمعاصي دليل على ترد على الخوارج على أن أصحاب الذنوب والمعاصي لا يخلدون في النار، بل يعني أن الله تعالى قد يغفر لهم. فهذا طبعا دليل على ماذا؟ دليل على الخوارج الذين ماذا؟ الذين يجعلون من مات على ذنب ومعصية فإنه لا يغفر له، بل هو طبعا من أهل النار. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مات على الشرك لا، هذا سيدخل النار خالدا مخلدا فيها، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ما دون الشرك والكفر لمن يشاء، لذلك ماذا نحكم على أهل الكبائر والذنوب؟ عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم ماذا؟ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لمن يشاء، لمن يشاء الله تعالى. وهذا ما دل عليه هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، إن شاء غفر الله تعالى له ذنبه، وإن شاء عذبه. لو كان كافرا هل نقول هذه المشيئة؟ لا، يصبح يدخل في تلك الآية إن الله لا يغفر ويشرك به. إذن بما أنه كان ترك لمشيئة الله تعالى ففيه دليل على أنه ماذا؟ على أنه لم يكفر ولم يشرك بمجرد فعل المعصية. أما إذا استحل، لا، استحلال معلوم من الدين بالضرورة، استحلال ما حرم الله إذا كان معلوم من الدين بالضرورة فهذا كفر والعياذ بالله. لو استحل الزنا واستحل الخمر هذا واضح، وحرم ما اتفق العلماء وما كان معلوم من الدين بالضرورة أنه حلال، حرم أكل الخبز أو حرم النكاح إلى غير ذلك، هذا أيضا كفر. وكذلك من جحد حكما معلوما من الدين بالضرورة، من جحد وجوب الصلوات ويعيش بين المسلمين ويقول الصلاة ليست واجبة، من يجحد الصوم الحج، هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة، فهذه فعلها أو لم يفعلها فهذا قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. يعني هو لو استحل الزنا، زنى أو لم يزني، لو زنى طبعا فعل جرما على جرم هذا واضح، لكن لو استحل ولم يزني، استحل الخمر أو استحل الخمر ولم يشرب الخمر، لو جحد الصلاة وصلى هذا لا ينفع، هذا لأنه ماذا؟ هذا حكم عقدي قلبي، فهنا طبعا لابد طبعا يعني من إقراره بوجوب الصلاة ومن إقراره بوجوب بتحريم الزنا وبتحريم الخمر إلى غير ذلك. فهذا طبعا يعني كما قلنا الأدلة، يعني من جملة الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا، قال: تكفر أهل الصلاة. طبعا كأنه يفهم من قول أهل الصلاة أن من لم يكن أهل الصلاة فإنه يكفر بتركه للصلاة، وهذا مذهب جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد، ونقل بعض من إجماع عليه، والظاهر هو إجماع الصحابة لما جاء عبد الله بن شقيق العقيلي عند الترمذي، ولما ذكره طبعا يوبس اختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وطبعا فيها خلاف بعد ذلك، حدث الخلاف في حكم ترك الصلاة. طبعا تكلم من ترك الصلاة كسرا، لا، من ترك جحود الاستحلال فلا خلاف في ذلك. هذه طبعا مسألة أخرى، طبعا الكلام عنها في باب آخر. وإن عصوا وقعوا في معصية، في مخالفة الأمر، معصية مخالفة، فكلهم يعصي، كل من آدم خطاء هذا واضح، فكلهم يعصي، كلهم يقعوا في ذنب ومعصية هذا واضح. وذو العرش، الله تعالى صاحب العرش، والعرش سرير له قوائم خصه الله تعالى بالعلو عليه، وذو العرش يصفح أن يغفر ويتجاوز عن هذه الذنوب ويبدل الحسنات السيئات حسنات. طبعا من تاب طبعا إلى الله تعالى، فالله تعالى يغفر تلك الذنوب ويسترها، وقد يموت على ذلك الذنب وعلى تلك المعصية لكنه كان موحدا مؤمنا. وطبعا جاء في الحديث وفي من بعض الحديث طبعا كما في الآية أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله تعالى له، لكن هذا بمشيئة الله تعالى، لا يمكن أن نعين زيدا أو عمر مات على معصية نقول هذا يغفر الله تعالى له وهذا لا يغفر الله تعالى. نعم، نقول هناك جنس من عصاتها، من فاعلي هذا الذنب ومن عصاتي سيعذبون، زيد عمر لا ندري، لا نحكم لأحد بالنار من أهل التوحيد. ثم قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.